يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الرأي الشرعي في الحجامة؟ وهل هي سنة؟ لا، ما هي بسنة. الحجامة مباحة من الأدوية، والأدوية مباحة، إباحة، ما فيها شيء سنة. نعم.